الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن الجامع إما عقلي وإما وهمي وإما خيالي، والجامع العقلي له ثلاثة موارد، والجامع الوهمي له أيضا ثلاثة موارد. المورد الأول كان أن يكون بين الأمرين شبه تماثل، والمورد الثاني أن يكون بينهما تضاد، والمورد الثالث أن يكون بينهما شبه تضاد. فقط بقي لنا شيء من تطبيق العبارة، ليس كذلك؟ وين وصلنا؟ وما يتصف بها أي بالمذكورات كالأسود والأبيض والمؤمن والكافر. فإن الأسود والأبيض ليسا ضدان، ليسا ضدين، لأن التضاد إنما يكون بين الصفات لا بين الأعراض لا بين الجواهر. ولكن باعتبار أن الأسود عبارة عن الذات المتصفة بالسواد، والأبيض الذات المتصفة بالبياض، فكان بينهما تضاد باعتبار الوصفين. وأمثال ذلك فإنه يعد من المتضادين باعتبار الاشتمال على الوصفين المتضادين. هذا المورد الثاني. كان المورد الثالث أو شبه التضاد، أو شبه التضاد كالسماء والأرض في المحسوسات، فإنهما وجوديان، أحدهما في غاية الارتفاع والآخر في غاية الانحطاط، والارتفاع والانحطاط من المتضادات. لكن الفرق بين السماء والأرض والأسود والأبيض أنه في الأسود والأبيض أخذ الوصف الاشتقاقي في عنوان ماذا، اسم الفاعل أو اسم المفعول أو نحو ذلك، بينما في السماء والأرض هذا الوصف الاشتقاقي لم يؤخذ في ذات المادة ولا الهيئة. ملتف جيدا، هذا الفرق بينهما، لذا كانت شبه تضاد. وهذا معنى شبه التضاد، وليس متضادين، لأنهما من الذوات، والذوات لا تتواردان على المحل، الجواهر لا تعرض ولا ترد على المحل لعدم تواردهما على المحل، لكونهما من الذوات من الأجسام دون الأعراض، ولا من قبيل الأسود والأبيض، لأن الوصفين المتضادين ها هنا ليس بداخلين في مفهومي السماء والأرض، بينما في الأسود والأبيض في نفس الوصف الاشتقاقي أخذ السواد والبياض. والمثال الثاني، والأول والثاني فيما يعم المحسوسات والمعقولات، لأنه يختلف باختلاف الأمر. إذا قلنا مثلا الأب أول والابن ثاني، هذا في المحسوسات. إذا قلنا العلم أولا والجهل ثانيا، هذا في المعنويات والمعقولات. فإن الأول هو الذي يكون صادقا على الغير ولا يكون مسبوقا بالغير، والثاني هو الذي يكون مسبوقا بواحد فقط، هذا تقدم الشرح ذلك مفصلا. فأشبه المتضادين باعتبار اشتمالهما، ليش أشبه المتضادين؟ لأن الأول سابقية الغير، والثاني المسبوقية بالغير. فأشبه المتضادين باعتبار اشتمالهما على وصفين لا يمكن اجتماعهما، وإن كان الوصفان من قبيل المتضايفين. ملتف جيدا، وإنما جهة الاشتراك لكونهما لا يجتمعان. ولم يجعلا متضادين كالأسود والأبيض، ليه؟ لأنه هذا التعريف الملا صدر لذاكرة الأصفار حول التضاد، لأنه قد يشترط في المتضادين أن يكون بينهما غاية الخلاف، أن يكون بينهما غاية الخلاف، ولا يخفى يعني التباعد الكامل، ولا يخفى أن مخالفة الثالث والرابع وغيرهما للأول أكثر من مخالفة الثاني له، فلا يصح أن نقول بين الأول والثاني غاية الخلاف، لأن هناك اختلاف أكثر بين الأول والثالث. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، مع أن العدم معتبر في مفهوم الأول لأنه مركب من شقين، المسبوقية السابقية على الغير وعدم المسبوقية، عدم المسبوقية أمر عدمي والضد لابد أن يكون أمر وجودي. مع أن العدم معتبر في مفهوم الأول فلا يكون وجوديا، وإذا لم يكن وجوديا فلا يكون من قبيل المتضادين. أما الوجه في كون هذه الأمور داخلة في الجامع الوهمي، طبعا لا تنسى نحن لم نقل أن الجامع العقلي معناه ما يدرك بالعقل، وأن الجامع الوهمي معناه ما يدرك بالوهم، وأن الجامع الخيالي معناه ما يدرك بالخيال، وإنما فسرنا الجامع الوهمي أن التصرف في هذين الشيئين وجعلهما مشتركين إنما يقوم به الوهم، لا بمعنى أن الوهم يدرك التضاد. الذي يدرك التضاد بين الأشياء ما هو؟ العقل. لا، بمعنى أن المتضادين بينهما تمام التنافر، لا يوجد اشتراك بينهما، ولكن الوهم يصور أنهما من قبيل ما أحدهما يدعو الآخر، من قبيل المثلين أو من قبيل المتضايفين ونحو ذلك، لا أن التضاد يدرك بالوهم. وإلا بعض المحشين كما سوف يأتي عن التفتزاني توهم أن المراد من الجامع الوهمي ما يدرك بالوهم، لا، وإلا كل هذه الأمور تدرك بماذا؟ بالعقل. التضاد يدرك بالعقل. إذا يقول فإنه، أي إنما يجعل التضاد وشبهه جامعا وهميا لأن الوهم ينزلهما منزلة التضايف، في أنه لا يحضره أحد المتضادين أو الشبيهين بهما إلا ويحضر الآخر، كما أن الأبوة لا تحضر إلا بحضور البنوة. عادة في التسامح الفكري يحضر الضد مع حضور ضده الآخر، ولذلك تجد الضد أقرب خطورا في بالبال مع الضد الآخر من المغايرات الغير المتضادة، يعني أن ذلك مبني على حكم الوهم، وإلا فالعقل يتعقل كلا منهما ذاهلا ومستقلا عن الآخر. هذا تمام الكلام في الجامع الوهمي. الجامع الثالث، الجامع الخيالي. للأسف الشديد في المختصر لم يعطى للجامع الخيالي حقه. لا بأس الإخوة يراجعوا الجامع الخيالي في دروس في البلاغة، موضح بشكل أوسع، أمثلته أكثر أيضا. كيف ما كان، المراد من الجامع الخيالي لا بمعنى ما يدرك بالخيال، بل بهذا المعنى، أن في بعض الأحيان بين شيئين لا يوجد نسبة ولا يوجد تقارب، هذا بحسب النوع البشري. فإذا من حيث الجامع العقلي لا يوجد جامع بين رغيف الخبز وبين القمر، بحسب الجامع العقلي لا يوجد جامع، لأنهما ليسا من المثلين ولا من المتضايفين ولا من الاتحاد في المتصور، الرغيف غير القمر. وليس من الجامع الوهمي باعتبار لا تضاد بين الرغيف والقمر ولا شبه تضاد ولا شبه تماثل، لكن يختلف الأمر من شخص إلى شخص آخر. الإنسان يقولون بأن مبدأ الفعل هو التصور، يعني قبل أن تفعل فعلا لابد أن تتصور هذا الفعل، وهذه قضية صحيحة، مبدأ الأفعال هو التصور. إذا كان مبدأ الأفعال التصور، هذه التصورات الجزئية التي تصل إلى الحس المشترك عن طريق ماذا قلنا؟ عن طريق الحواس الخمسة، هذه قد يكون لها منشأ في ذهن شخص. مثلا هذا الشخص لكثرة فقره وجوعه دائما يتصور الرغيف، دائما يتصور ماذا؟ الرغيف. فالرغيف عند هذا الشخص حاضر دائما في خزانة خياله، لأنه يكثر من تصوره. فإذا قيل لهذا الشخص صف لنا القمر، فيأتي يقول القمر كالرغيف، إنه عندما يريد أن يشبه القمر بشيء، هذا القمر الأمر المحسوس أراد أن يشبهه في شيء، لابد عندما يرجع إلى خزانة الخيال عنده أن يفتش في معلوماته ماذا يوجد في خزانة خياله ما يشبه القمر، فيقول لك القمر كالرغيف. الرغيف والقمر ربما لا يجتمعان في خيال الغني، لكنهما يجتمعان في خيال ماذا؟ في خيال الفقير. ملتفت لهذه النكتة؟ فالجامع الخيالي يختلف الأمر فيه من شخص إلى شخص آخر، بخلاف الجامع العقلي والجامع الوهمي. الجامع العقلي والجامع الوهمي يكون قضية مضطردة، بينما الجامع الخيالي يختلف باختلاف المتكلم، يختلف باختلاف المخاطب. بل لا يوجد ضابطة بهذا المعنى، أنه لا يوجد شيء مضطرد، يعني مثال واحد مضطرد عند جميع الناس المتكلمين والمخاطبين نقول عنه أنه هذا فيه جامع خيالي. بل إذا بد هذا أن يبرز لنا في الكلام، إذا برز لنا في الكلام حينئذ نقبله. ولذا في كلام أبي تمام لم يبرز هذا الجامع في الكلام، فلذا نحمله على أنه لا يوجد جامع. لا بد أن يبرز هذا الشيء، لأن المتكلم يعرف أن في العطف لا بد له من مناسبة. المناسبة التي هي لها أثر في علم البلاغة، المناسبة بوجودها ماذا؟ لا بوجودها الواقعي، بوجودها العلمي. يعني عندما نعلم بالمناسبة الوجود الواقعي للمناسبة لوحده لا يؤثر، عندما نعمل بها حينئذ هذا الكلام يكون مؤثرا وإلا فلا. إذا أبرزها في الكلام فحينئذ ولو بقرائن الأحوال ليس من الضروري من داخل الكلام. مثلا انظر إلى قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذه جملة أولى. مادة هذه الجملة خلق الإبل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، صحيح؟ وإلى ماذا؟ وإلى الجبال كيف نصفت. ثلاث جمل. الجملة الأولى تتضمن خلق الإبل، الجملة الثانية تتضمن رفع السماء، الجملة الثالثة تتضمن نصب الجبال. تعال إلى الإبل والجبال والسماء، ما هي المناسبة بينها؟ لا يوجد لا جامع عقلي ولا جامع ماذا؟ خيالي، ولا جامع وهمي، لأن الجامع العقلي والجامع الوهم محدود، كل واحد في ثلاثة موارد، إذا طبقناه هنا ولا واحد منها يصح. يقولون في هذه الآية يوجد جامع خيالي، انتبه جيدا، يقول هذا، لكن هذا الجامع الخيالي بلحاظ المخاطب، لوحظ فيه حال المخاطب. يقول المخاطب بهذه الآية الشريفة وهم العرب، العرب أصحاب صحراء، فالأمور التي موجودة بشكل دائم في خزانة خيالهم ما هي؟ هي أن العرب عادة يحتاج إلى شيء يتنقل عليه في الصحراء، وفي الصحراء حياته في الصحراء قائمة على طلب الماء، دائما يكون متوجه إلى السماء، تمطر لا تمطر، إذا ما في مطر مدة طويلة سوف أنتقل إلى مكان آخر، وسيلة الانتقال هي الإبل، فدائما نظره إلى السماء. وعادة هناك سكان البادية يعيشون دائما في حالة غزو، فيحتجبون وين؟ في الجبال. فهذه الأمور الثلاثة السماء والإبل والجبال حاضرة معا في خزانة العربي والأعرابي، فلذا لم يكن الجمع بينها بمستغرب في الآية الشريفة، هذا بلحاظ المجموع. وبلحاظ كل جملة جملة أيضا فيه نكتة، أن في مقام بيان قدرة الخالق مرة يأتي يقول للأعرابي، طبعاً الأعرابي غير العربي، تعرفون ذلك، الأعرابي غير العربي، صحيح؟ فنحن عرب ولسنا بأعراب، الأعراب قد يكون غير عرب، أعراب هم سكان البادية. شوف مرة لو جاء الباري عز وجل وخاطب الأعراب هكذا أو العرب، قال لهم أفلا ينظرون إلى الكونغ، شو اسمه هذا في أستراليا، كونغرو كونغارو، أفلا ينظرون إليه كيف خلق، عم يبرز عظمة الخالق، أصلا ما رأينا حتى نعرف كيف خلق، حتى نشوف هل خلق بشكل دقيق أو لا، وإنما ضرب مثال على ماذا؟ على شيء أنت تحرف جميع جزئياته، أنت كعربي دائما تعيش مع الإبل، تعرف كيف الإبل تسير في الصحراء، ما هي مكونات خف الإبل الذي يسير على الرمال الحارة، كيف يستطيع أن يتحمل كل ذلك، يعرفه ويفهمه العربي، يعرف العربي كيف الجمال تحتفظ بالمياه في جوفها، كل ذلك العربي مطلع عليه، فيريد أن يقول أن هذا الشيء اللي أنت تعرفه بدقة، من الذي خلقه؟ فإذن بلحاظ الجمع بين هذه الأمور الثلاثة موجودة في خزانة الخيال عند المخاطب، فلذا حسن الجمع. وبلحاظ كل واحد من هذه الأمور لها أيضا دقة وارتباط بالمخاطب، فهذا يقال له من الجامع الخيالي. وسيأتي مزيد توضيح أكثر للجامع الخيالي في باب التشبيه إن شاء الله تعالى. يقول أو خيالي وهو أمر بسببه يقتضي الخيال شوف كيف فسر الخيالي كما فسر الوهمي. هو ليس مراد بالجامع الوهمي ما يدركه الوهم وبالجامع الخيالي ما يدركه الخيال، لا، هو أمر بسببه يقتضي الخيال اجتماعهما في المفكرة، وذلك بأن يكون بين تصوريهما تقار في الخيال سابق على العطف، كما في أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قبل مجيء هذه الآية عادة الموجود في خزانة خيال العربي هو الإبل والجمال والسماء والجبال والرمال، هذا الموجود في خزانة العربي. مثلا لو الآن جئنا مثلا قلنا هكذا أفلا ينظرون، مثلا خطاب للطلاب في الحوزة، فنقولون أفلا تتأملون في الشهرية من يرسلها لكم، وفي موسم التبليغ من يوفره لكم؟ ليه؟ لأنه في خزانة عقولنا هذه الأمور عادة موجودة، استفدنا؟ ففي خزانة الخيال هذه الأمور متناسبة، وإن كان بحسب الواقع لا يوجد بينها تناسب. لذا يقول وهو أمر بسببه يقتضي الخيال اجتماعهما في المفكرة، وذلك بأن يكون بين تصوريهما تقار في الخيال سابق على العطف لأسباب مؤدية إلى ذلك، وأسبابه أي وأسباب التقار في الخيال مختلفة. وهذا ما يعبر عنه في علم الأصول بتداعي المعاني، بتداعي المعاني. شوف الآن واحد إذا تصور غيمة لونها رمادي، تصور غيمة لون رمادي، ألا يأتي إلى ذهنه مطر أيضا؟ في تقارب، غيمة لونها رمادي ومطر، هذا لا يقال له تداعي المعاني، بل في مناسبة بين المعنيين، فلذا كان في مناسبة بين اللفظين. أما في بعض الأحيان لا يكون هناك مناسبة بين المعنيين، لكن هناك معنى يدعو معنى آخر. مثلا لنفترض الآن أنت تصورت مررت قرب جبل، ما هي العلاقة بين هذا الجبل وبين قريتي التي أعيش فيها؟ لا يوجد علاقة. فكيف من تصوري لهذا الجبل ومن نظري إليه تصورت قريتي؟ قد يكون هناك مناسبة حصلت لي أنا بالخصوص هي التي جعلت تصور هذا الجبل يدعو تصور معنى آخر، من تفجيرا لكون هذا الجبل يشبه الجبل الذي في قريتي، فلذا عندما تصورت ونظرت إليه انتقل ذهني إلى قريتي، هذا يقال له تداعي المعاني، وهذا هو الجامع الخيالي. وأسبابه أي وأسباب التقارن في الخيال مختلفة، لا نستطيع أن نضعها ضمن ضابطة كلية، ولذلك اختلفت الصور الثابتة في الخيال ترتبا ووضوحا، فكم من صور لا انفكاك بينها في خيال وهي في خيال آخر مما لا تجتمع أصلا، وكم من صور لا تغيب عن خيال وهي في خيال آخر مما لا يقع قط. على ما في ذهن ضارب مثال إما هنا أو في علم البيان في شروح التلخيص، ذاكرين هذا المثال، يقول أنه اجتمع صائغ مع صانع جبن مع خباز في ليلة ظلماء في الصحراء، فطلع البدر فبدأ كل واحد يصف البدر، الصائغ وصف البدر كصبيغة من ذهب خارجة من يد الصائغ. الصائغ إذا كيف وصف البدر؟ كسبيكة من ذهب. صانع الجبن وصف البدر كماذا؟ كقالب جبن. الخباز وصف البدر كرغيف. فكل واحد بحسب الموجود في خزانة خياله أعطى صفة البدر، سيختلف من شخص إلى شخص آخر. كل هذا يكون كل وصل له يعني داعي. لكن لابد أن نعلم بذلك، أن ينصب قرينة ولو مقامية ولو حالية ولو من قبيل معرفة هذا الشخص من هو، لابد أن يكون هناك ما يدل على هذا الجامع كما ذكرنا للشيخ. لكن ليس معنى ذلك أن كل شخص يعتبر الجامع، بعض الأشخاص لا يعتبرون الجامع فيخطئون، فمن أين لنا نعرف أن هذا أخطأ أو في عنده جامع؟ فلا بد من نصب قرينة أو من إشارة أو دليل يدل على ذلك. فكم من صور لا انفكاك بينها في خيال وفي خيال آخر مما لا تجتمع أصلا، وكم من صور لا تغيب عن خيال وهي في خيال آخر مما لا يقع قط. ولصاحب علم المعاني فضل احتياج إلى معرفة الجامع. ليش؟ هنا دعوة، شوف الدعوة ما هي، ما هي دليلها؟ أن من يمارس علم المعاني يحتاج إلى معرفة الجامع، من دون معرفة الجامع لا يقال لهذا الشخص عالم بالمعاني. هذا المدعى، ما هو الدليل على ذلك؟ نستطيع أن نؤلف دليل من بعض المقدمات. المقدمة الأولى أن الفصل والوصل هو معظم أبواب علم المعاني. هذه المقدمة من أين أتينا بها؟ أن الفصل والوصل هو معظم أبواب علم المعاني، من أين أتينا بها؟ من أبي علي الفارسي. لا، أيضا نستطيع أن نقول أكثر من ذلك. أبي علي الفارسي من باب الإدعاء ادعى هذه الدعوة، فلا نستطيع أن نجعلها دليل لمقدمة في برهان. يمكن أن نقول بل من باب التتبع، لكن بهذا البيان، أن واحد من أبواب علم المعاني الثمانية ما هو؟ باب الفصل والوصل، صحيح؟ فلا شك ولا ريب أن هذا الباب يحتاج إلى معرفة جامع، لكن هذا بعض من أبواب علم المعاني. تعال في بحث المسند إليه، هناك بحث تقييد المسند إليه بأدوات العطف، وفي بحث المسند هناك بحث تقييد المسند بأدوات العطف، وفي بحث متعلقات الفعل هناك تقييد، طارة تعطف بعض المتعلقات على البعض الآخر وطارة تترك العطف. فمسألة العطف وترك العطف سواء كان بين الجمل أو بين المفردات دائما نحتاج إليه، ليس فقط في أبواب في باب الفصل والواصل، وإنما دائما نحتاج إليه. فإذا يصح أن نقول مع قطع النظر عن مقولة أبي علي الفارسي أن معظم البلاغة هي بحث الفصل والواصل. هذه مقدمة. لعله بل هو، يعني هذا تحليل أكثر، هذه مقدمة. مقدمة ثانية أنه في العرف لا يقال للشخص عالم بالعلم إذا كان يعرف قليل من مسائله. متى يقال للشخص عالم بهذا العلم؟ إذا كان يعرف معظم مسائله. هذه المقدمة إذا ضممناها إلى المقدمة الأولى ماذا ينتج؟ أنه لا يقال للشخص عالم بعلم المعاني إذا كان لا يعرف الفصل والوصل. ليه؟ لأن الفصل والوصل معظم علم المعاني، واضح هذا الشيء؟ فحتى يقال له عالم بعلم المعاني لابد أن يعرف الفصل والوصل. هذه مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة أن معرفة الفصل والوصل تتوقف على ماذا؟ على معرفة جامع. فثبت لدينا أن العالم بالمعاني يحتاج إلى معرفة الجامع وهو المطلوب. صار واضح كيفية الاستدلال؟ شوف العبارة: ولصاحب علم المعاني فضل احتياج. هذه من أي باب فضل احتياج؟ باب جرد قطيفة، يعني ولصاحب علم المعاني احتياج فاضل، يعني زائد فضل احتياج إلى معرفة الجامع، لأن معظم أبوابه الفصل والوصل، وهو مبني على معرفة الجامع، لا سيما الجامع الخيالي. ليش قال لا سيما الجامع الخيالي؟ شوف جيدا، الجامع العقلي والجامع الوهمي منضبط، تماثل، تضايف، وحدة المتصور، هذا جامع ماذا؟ عقلي. جامع وهمي تضاد، شبه تضاد، شبه تماثل، مشخص، معالمه واضحة، فلا يحتاج إلى مزيد ذوق، بخلاف الجامع الخيالي يحتاج إلى أصلا جامع الخيالي في الحقيقة يحتاج إلى علم نفس حتى تتعامل مع المخاطبين، تكون عندك تسلط أن هذا المخاطب ما هو الحاضر في خزانة خياله دائما، حتى أضرب له مثال به، يعني يكون يعني الآن هؤلاء الطلاب المجتمعين إذا أردنا أن نمثل لهم بأمثلة، ما هو الأكثر حضورا في خيالهم حتى تكون أمثلتنا متقاربة لهذه الأمور الموجودة في خزانة فكرهم؟ نعم. لذا يقول لا سيما الجامعة الخيالية، الجامعة أو الجامع أو الجامعي، وجوه بالأقوال لا فقط وجوه، يجوز ثلاثة أوجه، الوجه الأشهر، وجه الأفضل والأشهر والنصب، الأشهر والأفضل هو النصب ثم الرفع ثم الجر، لا سيما الجامعة الخيالية، فإن جمعه، ما معنى فإن جمعه؟ يعني الجمع بواسطة الجامع الخيالي على مجرى الإلف والعادة. ما معنى على مجرى الإلف والعادة؟ جامع الخيالي يعني يبتني على الصور المألوفة والتي يتعود عليها الخيال، فلذا لابد أن عندك أن يكون عندك معرفة فيما هي الصور المألوفة في أذهان المخاطبين. لذا كان صعب بحسب انعقاد الأسباب في إثبات الصور في خزانة الخيال وتباين الأسباب. تباين الأسباب يعني مرة واحد صنع نجار فأدوات النجارة أكثر حضورا في ذهنه، مرة واحد صنع معلم فالقلم والدفتر والكتابة أكثر حضورا، وهكذا، هذا المقصود من الأسباب. وتباين الأسباب مما يفوته العد والحصر، لا نستطيع أن نعدها. فظهر هنا بعد أن انتهى البحث في الحقيقة، اتضح لدينا موارد الجامع العقلي وموارد الجامع الوهمي وحقيقة الجامع الخيالي. يعني طارة بلحاظهما معا، بل لا لا لا لا لا بد أن يكون هناك قرينة، لا بد أن يكون هناك قرينة، ولو كانت قرينة طبيعة المخاطب أو طبيعة المتكلم، مثلا نعرف أن هذا المتكلم صائغ أو هذا المتكلم نجار، هذا قرينة، فحينئذ أحرزنا وجود جامع، أو نعرف بأن المخاطب صائغ، هذا قرينة على أنه إنما صاغ الكلام على وفق سنن واعتقاد المخاطب، هذا قرينة. يعني لا تصور أن القرينة شيء صعب، لابد أن يكون قرينة لفظية، لا، معرفة صنعته، معرفة آداب هذا الشخص، معرفة تقاليد هذا الشخص، كل ذلك يصلح لأن يكون قرينة. فقط المشكلة أنه المشكلة في الجامع الخيالي، أنا أعترف معك بوجود مشكلة، أن المشكلة في الجامع الخيالي هو عدم الانضباط، عدم الانضباط، فيصبح مثل ماذا؟ مثل المباحث النحوية اللي فيها عدة أقواس، فيها عدة أقوال. مثلا إذا قلت لك أنا لا إله إلا الله تقول لي أخطأت، لك لا هي أخطأت في النحو، أقول لا لا أخفش يجوز الجر. ففي الجامع الخيالي يعني يستطيع الواحد أن يفر منه، هذه المشكلة الموجودة فيه. بالي من هو المخاطب ومن هو المتكلم، حالاته كذا، فمثل حال ابن تمام نعيب عليه أو نتوقف فيه في مقتضى الصحيح أن نتوقف فيه لا أن نعيب عليه. بل في الفقه وفي المعاملات الشرعية بل تحمل المسلم على الصحة. بل ممكن أن يكون إذا كان هو عالم في البلاغة ممكن أن يكون ذلك قرين على وجود جامع، لكن نحن لا نعرفه. هنا البحث المتبقي، هناك نزاع في فهم كلام المصنف بين التفتزاني وبين بعض الشراح كلام المصنف. بعض الشراح أصلا كلام السكاكي للمصنف، أن أصل البحث هذا لمن؟ للسكاكي. بعض شراح كلام المصنف عندما وصلوا إلى كلام السكاكي وهو قوله الجامع إما عقلي وإما وهمي وإما خيالي، ماذا شرحوا العبارة؟ قالوا الجامع إما عقلي يعني يدركه العقل، والجامع إما وهمي يعني يدركه الوهم، والجامع إما خيالي يعني يدركه الخيال. فالذي يدركه العقل لابد أن يكون من ماذا؟ واضحا شرحنا على اللوح، مدركات العقل لابد أن تكون من المعاني الكلية، مدركات الوهم لابد أن تكون من المعاني الجزئية الاعتبارية، مدركات الخيال لابد أن تكون ماذا؟ من المركبات التي لا وجود لها إلا بوجود أجزائها، أخذها من الحس المشترك، أليس كذلك شرحنا؟ هذا فهم من عبارة السكاكي هذا المعنى. فحينئذ واجهته مشكلة. ما هي المشكلة؟ أن واحد من الموارد التي جعلها السكاكي للجامع الوهمي، ما هي؟ عدد لموارد الجامع الوهمي، التضاد، إدراك أن هذين الأمرين متضادان. من الذي يدركهما؟ الوهم أو العقل؟ العقل. فتصبح كل الأمور من قبيل الجامع العقل، فماذا نفعل؟ شوف، إذن هذا الإشكال من أين نشأ؟ من تفسيرنا للجامع العقلي ما يدركه العقل، من تفسيرنا للجامع الوهمي ما يدركه الوهم، ومن تفسير للجامع الخيالي ما يدركه الخيال. بخلاف التفتزاني لا يرد عليه هذا الإشكال، لأنه شرح الجامع الخيالي أمر بسببه يقتضي الخيال الاجتماع، وإلا هما عند العقل متفرقان، عند العقل لا يوجد بينهما اجتماع، والأمر الوهمي أمر بسببه يقتضي الوهم الاجتماع، لا أن الجامع الوهمي ما يدركه الوهم. ملتفت؟ فلا يرد الإشكال على التفتزاني. فهذا البعض الذي شرح كلام السكاكي بهذا الشرح يرد عليه هذا الإشكال. فمن هنا حاول أن يوجه كلام السكاكي ويدفع هذا الإشكال. ألا نقرأ هذا المقدار؟ فظهر أن ليس المراد بالجامع العقلي ما يدرك بالعقل، وبالوهم ما يدرك بالوهم، وبالخيال ما يدرك بالخيال. ليه؟ لوجود هذا الإشكال، لأن التضاد وشبه التضاد اللذين جعلناهما من مصادق الجامع الوهمي ليس من المعاني الجزئية الاعتبارية التي يدركها الوهم. صار واضح تقدير العبارة؟ صارت العبارة واضحة. لو فسرنا الوهمي بما يدركه الوهم، التضاد لا يدرك بالوهم، التضاد من المعاني الكلية يدركها العقل. وكذا التقارن في الخيال ليس من الصور التي تجتمع في الخيال، لأن الصور التي تجتمع في الخيال أي صور التي لا وجود لها إلا بوجود أجزائها، الخيل الإبل والسماء والجبال لها وجود في الخارج. بل جميع ذلك، يعني جميع الجوامع المتقدمة، معان يدركها العقل معقولة، وقد خفي هذا على كثير من الناس فتوهموا أن الجامع العقلي ما يدرك بالعقل، وأن الجامع الوهمي ما يدرك بالوهم، وأن الجامع الخيالي ما يدرك بالخيال. فلأجل ذلك جاءوا واعترضوا على السكاكي، فاعترضوا أنه كيف تجعل التضاد من الجامع الوهمي، فاعترضوا بأن السواد والبياض مثلا من المحسوسات دون الوهميات، السواد أمر جزئي اعتباري أو حسي، حسي، والوهمي الأمور الجزئية الاعتبارية مثل الحب البغض، حب الشاء، حب الولد لأبيه، وهكذا. واضح هذا الشيء؟ وأجابوا بعد أن واجهتهم هذه المشكلة على تفسيرهم، أجابوا. يقول شوف تفت جيدا للجواب، السواد والبياض أمور حسية أو معنوية؟ حسية. الأمور الحسية ليست مجال للوهم، وإنما مجال الأمور الحسية هو الحس المشترك. فقالوا نؤول، مراد السكاكي من السواد والبياض هذا المعنى، المراد من السواد والبياض هو كون كل من السواد مضادا للبياض. فالذي يدركه الوهم لا السواد والبياض، الكون. الكون أمر معنوي أو حسي؟ أمر معنوي، فيدركه الوهم. واضح هذا التأويل؟ يعني حولوا الشيء الحسي إلى شيء معنوي حتى تسلم عبارة السكاكي. طبعا من أين نشأ هذا الشيء؟ نشأ أنهم فهموا من الجامع الوهمي أن ما يدركه الوهم. يقول وأجابوا بأن الجامع كون كل منهما مضادا للآخر، والكون أمر معنوي لا أمر حسي، وهذا يعني الكون معنى جزئي، والمعاني الجزئية من الذي يدركها؟ الوهم. وفيه نظر، كيف جيدا حاصل الإشكال هكذا، حاصل الإشكال أنه ما يدرك بالوهم يشترط فيه شرطان. التفت جيدا للمطلب شوي في دقة. ما يدرك بالوهم يشترط فيه شرطان، أن يكون معنى، معنى من المعاني لا أمر حسي. الشرط الثاني أن يكون جزئي، لذا قلنا مطلق الحب من الذي يدركه؟ العقل. أما هذا الحب هو الذي يكون من الأمور الوهمية، فيشترط فيما يدرك بالوهم شرطان، أن يكون من المعاني وأن يكون جزئي. فلذا نقول ما يدرك بالوهم هو المعاني الجزئية، ما يدرك بالوهم هو المعاني الجزئية. أنت أيها المدافع عن السكاكي ماذا قلت؟ أن ما يدرك بالوهم لا السواد والبياض، ما يدرك بالوهم كونهما متضادين، صحيح؟ نقول هذا الكون معنى من المعاني سلمنا، لكن متى يكون معنى جزئي؟ قابل لأن يكون معنى كلي وقابل لأن يكون معنى جزئي. متى يكون معنى كلي؟ إذا لم يضف سواد إلى شيء مخصوص، لم تقل سواد هذا الثوب وبياض هذا الجدار، إذا لم يضف إلى شيء مخصوص يكون الكون متضاد معنى كلي. متى يكون معنى جزئي؟ إذا أضفنا إلى شيء مخصوص. السواد الحاصل في هذا الثوب والبياض الحاصل في الجدار يوجد بينهما تضاد، الكون بمعنى الوجود، هذا حينئذ يكون معنى جزئي. لكن حينئذ ننقل الكلام إلى التماثل. المثلان مثل ماذا؟ مثال للمثلين، زيد وعمرو. زيد وعمر من الأمور المحسوسة أو المعنوية؟ محسوسة، فلا بد أن تؤول حتى يكون، لأن التماثل بنظر السكاكي من مدركات على حسب تعريف الجامع العقلي عند هذا البعض، التماثل من مدركات العقل. فإذا لا بد أن نخرجه عن كونه أمر حسي إلى كونه أمر معنوي، فنقول الكون متماثلين، حينئذ يصبح أمر معنوي. خب حينئذ نقول هذا الأمر المعنوي مرة يكون كلي ومرة يكون ماذا؟ جزئي. فلماذا في التماثل لاحظت الكلية لتجعله من الجامع العقلي، وفي التضاد لاحظت الجزئية لتجعله من الجامع الوهمي؟ هلا عكسنا الأمر؟ نقول مقصوده من التضاد وجود التضاد بين مطلق السواد والبياض، فيكون حينئذ يصبح من المعاني ماذا؟ الكلية. إذا كان من المعاني الكلية ما الذي يدركها؟ العقل. صار واضح الإشكال؟ أنه هذا يعني هذا الدفاع عن السكاك فيه غاية التكلف. فبناء على ذلك الصحيح أن هذا الإشكال لا يرد أصلا. ليش لا يرد؟ لأن نحن لم نفسر الجامع الوهمي ما يدركه الوهم، ولا الجامع العقلي ما يدركه العقل. لذا يقول وفيه نظر، لأنه ممنوع. لأنه ليس معنى جزئي. نعم إذا أولوه وإن أرادوا أن تضاد هذا السواد بالخصوص لهذا البياض بالخصوص يصبح معنى جزئي، فنشكل عليهم فتماثل هذا مع ذاك وتضايف هذا مع ذاك أيضا معنى جزئي، فيصبح التماثل والتضايف من مصاديق الجامع ماذا؟ الوهمي. فلا تفاوت بين التماثل والتضايف وشبههما في أنها إن أضيفت إلى الكليات كانت كليات، وإن أضيفت إلى الجزئيات كانت جزئيات. فكيف صح جعل بعضها على الإطلاق عقليا وبعضها على الإطلاق وهميا؟ واضح هذا الكلام؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الأخير والثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.